نعم ما في إشكال، مجمع عليه أنه كافر مقطوع به، لكن ما يلزم بعين أن تقول فلان يعذب، فرق بين الصورتين. الله جل قال ممكن معذبين حتى نبعث رسولا، وذلك اختلف أهل العلم في هذه الفترة على ثمانية مذاهب، مع أنهم كفار ما في إشكال، مع أنهم كفار، كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وكل من أتى بناقض فهو كافر، لكن لا يلزم أن الحكم عليه بالردة على الحكم عليه بالنار. منفصلات. نعم منفصلات يعني. منفصلات فصل فيها ابن القيم وطالع تفصيلا، راجع آخر طريقة هجرتين لابن القيم، فصل فيها المسألة وبسطها ووضحها، وهو أحسن من بحثها ابن القيم.